أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بدأنا في دروس سابقة في الكلام عن حد السرقة، وذكرنا تعريف السرقة زي ما بيذكر لنا هنا في المنار، أنها أخذ مال الغير من مالكه أو نائبه على وجه الاختفاء. هذا التعريف بيذكر غيرهم أخذ مال الغير من حرز مثله على سبيل الخفي، يبقى أن يأخذ المال من المالك، مالك المال، أو النائب. نائب المالك ليس مالكا، ولكن كأنه خد هذا المال وصله المكان الفلاني، صار نائبا عن صاحبه، وكيلا عن صاحب المال. فهذا الذي يأخذ المال بقصد السرقة من المالك أو من يقوم مقام المالك، هذا السارق وهذه السرقة، فعل السرقة. يبقى السرقة أخذ مال الغير من مالكه أو نائبه على وجهه لاختفاء، فلا قطع على ملتهب. الأشياء ذكرناها المرة اللي فاتت بس بنغادي عشان ندخل في درس التعامل. يبقى لا قطع على ملتهب، قلنا إن السارق أخذ المال على سبيل الخفية، وأخذ المال الذي بلغ نصابه، وأن المسروق منه ما أعنش على نفسه. يبقى هنا السارق هنعرف نحتفظ منه ازاي؟ يبقى مفيش وسيلة لاحتراز من السرقة، من أخذت بالأسباب، خبيت الحاجة بتاعتي في الحرز بتاعها، وده هو فتح الحرز وأخذها، مفيش بقى طريقة إلا انقطع إيد هذا الإنسان حتى لا يفعل ذلك مرة أخرى، وحتى يرتدع غيره ينظر إلى قطع يد إنسان يخاف إنه تقطع يده مثل هذا مرة بعد ذلك. يبقى المنتهب، المنتهب الذي مع رعاع الناس يهجموا على حاجة واعت على الأرض كل واحد أخذ منه، هنا هذه وإن كان صورتها أخذ مال الغير أخذا باطلا ومحرما وكبيرا من الكبائر، ولكن لا قطع فيه، لا قطع فيه. يكون القطع في الشيء الذي ما فيش فيه تقصير، ما فيش إعانة على النفس، وهذا الإنسان اللي بحتر حداته على الأرض كأنه أعان على نفسه ذلك، قد يكون هو الذي فعل، وقد يكون إنسان قوي متسلط فعل به ذلك. يبقى هنا الذي انتهى بالحد لقوا مالا سائبا أمامهم فأخذوا، هؤلاء يعذرون ويغرمون المثلين فيما أخذوا، لكن لا تقطع أيديهم في ذلك، لأن الذي يقطع فيه اليد السرقة على التعريف الذي ذكرناه. كذلك الخائن في الوديعة لا تقطع يده، الخائن في الوديعة ليه لا تقطع يده؟ المودع صاحب المال هو الذي أمنه، ما جيش أمن واحد قال له خد شيء دي الألف جنيه دي عندك، واحد ما عرفوش وبعدين يأكلها علي، أجي أنا أقول له أخذ مني المال اقطعوا إيده، لا ما تقطعش إيده، إن أنا الذي فرطت، أنا اللي هو فاعل كبير من الكبائر، ويستحق إذا جاء الشهود وشاهدوا عليه أنه يغرم المثلين في ذلك، وأنه يعذر بسجن أو بضرب، لكن لا تقطع يده، لأني أنا الذي أمنته بأني أعطيته هذا المال. قط شوية في المصير، قط شوية. يبقى لا قطع على خائن في وديعة بخلاف جاحد العارية، وإن كان الصورة هي هي صورة جاحد العارية وصورة الخائن للأمانة، ولكن حتفرق أن العارية أمرنا الله عز وجل به، أما الأمانة ما أمرنيش ربي إن أنا أدي الأمانة لحد يشيلها لك، ما أمرنيش بهذا الشيء. فلما يأمرني أن لما حد يطلب منك عارية أعطيه، يبقى لازم يحافظ لي على هذه العارية، فحافظ عليها بوسائل، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم العارية مردودة وأنها مضمونة، وكذلك قوله أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، فهذه من وجهة عارية ومن وجهة هي أمان، لأن عارية أمانة في يد الإنسان الذي أخذها. كذلك في الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فالله يأمر بأداء الأمانات إلى أهلها. درس الفقه مش إزعاج، درس الفقه مش خطبة، وطي اسمه استفهام، الدرس حاجة والخطبة حاجة، أنا ما أحبش صوت عالي لا في درس ولا في خطبة، اللي خلي وطي وطي وطي. أنت شغل خارجي ولا إيه؟ بلاش خارجي، خلينا داخلي بس على قد الناس الأولى. يبقى جاحد العارية إنسان استعار طلب شيئا والله أمرني بأن أعطي له العارية التي يطلبها، فحافظ لي على هذه العارية بأنه لو أخذها تقطع يده، لو جحد هذه العارية وشهد الشهود أن فعلا استعار هذا الشيء وكان يجحد العوادي وكانت العارية تصل إلى ربع دينار فصاعدة تقطع يد هذا الإنسان، يبقى يقطع جاحد العارية، وأظن اتكلمنا عنه في المرة السابقة بما فيه كفاية. لابد أن يكون السارق مكلفا، إذا لم يكن مكلفا مجنونا أو صبيا صغيرا لن تقطع اليد، ولازم أن الحاجة المسروقة تسوى ربع دينار فصاعدا كما قدم. برضو من المسائل بيقولنا لا قطع بالسرقة الماء، اللي هيسرق الماء يسرقوا ليه الماء؟ ما فيش حد بياخد مال اكتر من حاجته من الماء، الماء هيشرب منه على قدر حاجته، هذا قدر الحاجة اللي هيشربها الانسان مش هتوصل ابدا لربع دينار فصاعدا، فلا قطع، وان كان قد يعذر الانسان سلع الجركن بتاع المية بتاع انسان راح واخده منه ومشى به، وهنا هذا يعذر على فعله، لكن لا تقطع اليد لان الذي يأخذ الماء غالبا يكون محتاجا اليه، اما للشرب واما للاغتسال اما للوضوء ونحو ذلك، يبقى لا قطع ولكن فيه التعزير، فيه التعزير في ذلك، يبقى حيغرم الماء ثمن هذا الماء الذي اخذه، وقد يغرم الضعف في ذلك، يبقى هنا وقد يستم قد يضرب جلدة مكان لكن لا قطع فيه. طيب كذلك يقول لنا ولا لسرقة شيء له فيها شبهة، إذا سرق شيء أشياء في شبهة فيها فالحلول تضرب بالشبهات، فالذي يسرق إناء بداخل هذا الإناء فيه خمر يمكن يتعلل ويقول إني علشان فلان بيشرب خمر حبيت أن أمنعه من الخمر واتقبض علي في ذلك، إن كنت أنكر المنكر ما كانش قدامي وسيلة للإنكار إلا بهذا الشيء، قد يكون صادقا، قد يكون صادقا، يبقى على ذلك لا تقطع اليد في مثل ذلك، وإن كان يعذر فيه لأنه برضه ما زال في شبهة موجودة، صحيح هو ممكن يكون بينكر لكن ممكن حاله ما يدلش على هذا الشيء، ممكن يكون فاسق من أفسق الفساق، وبعدين لما اتقبض عليه حد لقنوا هذه الحجة، يبقى حاله يفيد أنه لا مش ده بتاع إنكار المنكر، ينكرش منكر هذا الشيء، يبقى إذا كان الإناء يسوى ربع دينار فصاعدا تقطع يده، تقطع يده، لكن إذا كان إنسان تقي، إنسان طيب، وحاله يدل على أنه فعلا هذا ممن ينكر المنكر، هذا كان ينكر المنكر، يبقى في شواهد حوالين هذا الإنسان تدل أن فعلا هذا ممن ينكرون المنكر، ممن يحفظون القرآن، ولا ده حرامي سارق، إذا كان لصا سارقا تقطع يده، إذا كان لا هذا إنسان ينكر منكر، أو سرق المصحف لأنه عنده امتحان بكرة مش لاقي حاجة يحفظ فيه، سرقه عشان يحفظ فيه، وكان يبلغ الربع دينار فصاعدا لا تقطع يده ويعذب على ذلك. يبقى له شبهة فيه. أما إنسان لا بيعرف يقرأ ولا يكتب وسرق المصحف أو اللي بيحفظ منه إيه، إنسان مشهور معروف بأنه بيسرق، إنسان فاسق ودخل أخذ مصاحف المسجد وحيعمل بها إيه، مصاحف هذه هاخدها يبيعها علشان يجيب بثمنها أشياء من المحرمات، يبقى على ذلك مثل هذا تقطع يده. يبقى ينظر للإنسان السارق اللي بيسرق هذه في شبهة موجودة بحيث لا تقطع يده، لا تقطع يده، لا ما فيش شبهة، هذا لص يسرق لا لحفظ القرآن ولا لشرب ماء ولا لإنكار منكر، يسرق للسرقة، يبقى تقطع يد هذا الإنسان، فقد يفرق القاضي بين اثنين، هذا سرق مصحف فقطع يده، وهذا سرق مصحفا فلا يقطع يده، الأول لابنه سرق مصحفا يسوى ربع دينار فصاعدا، مثله لا بتاع حفظ ولا بتاع إمامة ولا بتاع قراءة ولا غيره، لكنه لص معروف بالفسق، يبقى هذا تقطع يده، الآخر هذا بيقرأ عنده امتحان مش لاقي حاجة سرق هذا يذاكر فيه، يبقى يعذر ولا تقطع يده. طيب العلماء يقولوا طيب إذا الكتب هل لها حكم المصحف؟ اللي يسرق المصحف فيه هذا شيء، واحد عايز يحفظ آية إن هذا كلام الله عز وجل، وفي شبهة للإنسان الذي أخذ هذا المصحف، يبقى يعذر ولا تقطع يده، هل الكتب زي المصحف؟ فيقول الجمهور من العلماء المالكية والشافعية والحنابلة وأبي يوسف من الأحناف إنه يقام الحد على من سرق الكتب، سارق الكتب ده إسرائيلي يسرق الكتب، لأن المصحف يمكن له شبهة يحفظ آية مش عارف يحفظها، الواجب اللي عليه فعل هذا الشيء علشان له شبهة، إنما سرقة الكتب قال الجمهور تقطع اليد في ذلك. يعني من الممكن طبعا التفريق بين شيء وشيء، يمكن إنسان عنده امتحان مش لاقي كتاب أخذ كتابه كان له عذر في ذلك في نفسه فيكون شبهة تضرأ الحد، يبقى القاضي له إنه يضرأ الحد بإنه يعذر ويكتفي بالتعزير وله أن يقطع اليد، يبقى في هذه الصور اللي احنا نقولها ليس حتما على القاضي أن يقيم هذا الحد، وكنا بنفتح الباب في ذلك حتى لا يقال على القاضي اللي ما قطعش يد السارق للمصحف، السارق لإناء اللي فيه الماء، أو السارق لكتب العلم، ما نقولوش أنت لم تحكم يا أنزل الله فأنت من الكافرين، لا يقال ذلك، لأن هذه حدود فيها شيء من الشبهات، قد تكون معتبرة وقد لا تكون معتبرة بحسب الأشخاص. فإن حكم القاضي بالقطع حكم بالصواب، حكم بغير القطع له اجتهاد في ذلك، وهو أيضا مصيب في اجتهاده في ذلك، فلا يدخل تحت الآية، ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون. طيب بيقول لنا هنا: ولا بكتب بدعة وتصاوير ولا بآلة له. وقفنا على كده أظن المرة فاتت، ولا في حاجة فاتت؟ طيب، ولا بكتب بدعة وتصاوير هنا. طيب كتب علم الجمهور قالوا لنا إيه؟ تقطع اليد، تقطع اليد في كتب اللي يسرق كتب. طيب اللي يسرق المصحف، هنلاقي عند الحنابلة قالوا إنه لا تقطع يده. طيب ولا بكتب بدعة وتصاوير، خلوا دي زي المصحف، لا تقطع يد هنا ولا تقطع يد هنا. هم ما نظروش زي، ونظر للشبهة التي عند الإنسان. اللي سرق المصحف قال يمكن سرق عشان يحفظ فيه، فإذا كانت القرائن اللي حوالين جريمة هذه السرقة تفيد أنه فعلا ده كان عايز يحفظ، كان عايز يذاكر، كان عايز كذا، فعلى ذلك لا تقطع اليد ويعذر فيها. كتب البدع والتصاوير، التصاوير كما يقصد أصنام ونحو ذلك، يعني لا تقطع اليد بسرقة هذه الأشياء. ليه لا تقطع اليد؟ بيقولك إنه لعله له شبهة إنه بيمكر منكر، وجد كتبا فيها السحر، وجد كتب فيها المصائب، كتب فيها العري، فيها كذا، فأخذ هذه ينكر على أصحابه. طيب أخذ مال الغير، هذه مال لصاحبها، هذه مال لصاحبها، الذي أخذ مال الغير، هذه سرقة ولا مش سرقة؟ هذه سرقة مهما كان هذا المال الذي للغير. السرقة يبقى يعاقب على ما فعله، لكن قد يكون هذا الإنسان له شبهة من الشبهات إن والله هذا ساحر، وهذا بيستأنه حد الساحر أن يضرب بالسيف، ولابد يعذر ولا يعان الساحر على ساحره، يبقى على ذلك أخذتها منه لأنه ساحر، حتى أحرمهم كتب السحر. هنا له وجهة نظر وصحيح هذا الشيء، ينكر المنكر اللي موجود. لكن فرضنا هذه الكتب موجودة عند عالم من العلماء، عالم بيفندها يرد على مثلها، هتلاقي عنده كتب بين لليهود، كتب للنصارى، كتب للسحر، كتب لكذا، هو المقصد انه يرد على اصحابها. ما هو ممكن يقول لك الكتاب ده لا ما فيهوش سحر ولا غيره، طب انا هعرف منه في سحر الا اذا اطلعت على هذا الشيء، اعرف منه هذا سحر ولا سحر. كتب فيه بدع وفيها لاحد الناس، لا مش لاحد، ولكن عالم من العلماء عنده ذلك يرد. اللي بيالف في كتاب البدع الابداع في مضاد الابتداع، مش في كتاب اسمه كده؟ جابها منين؟ هو كلها شافها؟ لا مش كلها شافها، في حاجات ما كانتش موجوده في عصره اصلا، كانت موجوده، فهو جمع الاشياء من الكلام الاراء في الكتاب الفلاني، اطلع على كتب اهل البدع والف منها ان هذه بدعه وان هذه كذا. يبقى اذا كان عالم وعنده ذلك يستفيد به، لا ليس من حقك ان تسرق منه، فاذا سرقت ذلك تقطع يدك. تقطع يدك في ذلك. يبقى هنا أنت حرمت العالم من أن يدافع عن الإسلام، من يرد على أهل البدع. يبقى في فرق بين إنسان يأخذها ممن ينكر عليه من أهل البدع وأهل الضلالات، وإنسان يأخذ هذا ممن يستفيد منها، بيحضر رسالة ماجستير في مذهب الخوارج، في مذهب مش عارف إيه، من أهل البدع الكبيرة أو من أهل البدع المكفرة، وعنده الكتب بتاعة هؤلاء. ده إنسان لا ننكر على هذا، أخذ منه كتب دي عشان ننكر عليه البدع. هذا الذي قال ذلك ليس ممكن البدع، بل هو واقع في الإثم وفي السرقة، وتقطع يده بذلك. يبقى يفرق بين الكتب دي موجودة عند مين؟ عند العالم الذي يستفيد من ذلك ويرضي عليها، ولا موجودة عند أحد الناس أو كذا. وخد بالك لو موجودة عند أحد الناس لن تقطع يده وخلاص، يعذر في ذلك. ما فيش حاجة اسمها لاقي حاجة دخلت بيت إنسان ولقيت عنده كتب فيها بدع، هات الكتب دي خدها سرقها من ليس من حقه تدخل بيت بالأمانة. إن دخلت بيت إنسان ليس من حقه، تبد الصورة الوحيدة اللي العلماء أجازوا فيها إنك تمد إيدك على الحاجة، مسألة يسمونها مسألة الظفر، مسألة الظفر، الظفر من الإنسان ضاع منه حاجة أخذها إنسان خباها، الحاجة دي بتاعتي أنا عندك، ما شفتش، ما خدتش، مش بتاعتك، مش عارف أخد حاجتي إلا إن دخلت بيت رحت أخدها منه خلصة. هذه الصورة إذا مسك إلا أخدها خلصة وما جابش ما يفيد إن الحاجة دي ملكه فعلا، تقطع يده ويبقى لي عذر عند الله، عذر عند الله. جابر لي فيل انها ملك خاص لم تقطع يده في ذلك. يبقى هي هذه المسألة. اما ان زي ما نسمع احيانا واحد دخل ان واحد لقيت عنده شرايط قلت اخدها وامشي بها تمشي وقالت حرام حرام ليس من حق في بيوت الناس دخولك بالأمانة في بيت الناس ليس من حق. لكن تنكر بلسانك هذه حرام الحاجات دي حرام اتق الله لا تفعل كذا يبقى تنكر باللسان في ذلك. أما أخذ هذه الأشياء من بيوت الناس أو من حفظ مثلها هي سرقة هذه الأشياء سرقة. لكن لن تقطع اليد في ذلك على ما يقوله الفقهاء لن تقطع ولكن يعذر الذي فعل هذا الشيء ولا بكتب بدعة وتصاوير لوجوب إتلافها أشبهت المزامير ومثل ذلك سائر الكتب المحرمة ولا بآلة لهو كالطنبور والمزمار والطبل لغير الحرب. يعني هو بيقول لك الطبل يجوز للحرب وحيختلف فيه هل هو جائز الطبل يطبل عشان في الحرب عشان يضبطوا الخطوة العسكرية ويضبطوا مش عارف البعض والحنبلة هنا بيقول لك الطبل للحرب مختلف فيه ذلك لا تقطع اليد في ذلك او انه قد تقطع اليد في مثل هذا شيء مختلف فيه فيقول لك لا قطع بآلة له كالطنبور والمزمار العود يعني الطنبور والمزمار والطبل اذا انسان سرقه لا تقطع يده لغير الحرب يعني إذا كان للحرب يعني الطبل بتاع الجيش إنه للحرب فهنا ملكش داخل بهذا الشيء. إذا كان لغير ذلك وسرقه إنسان مش معناه أنه يجوز له أن يسرق ما قالوش يسرق لكن الكلام هنا في أنه يحد ولا لا يحد الكلام هنا إذا لم يحد يبقى فيه افتئات على الحاكم أو على الأمير أو على السلطان يبقى يعذر الإنسان الذي فعل ذلك وحسأتي قصة عثمان رضي الله عنه في مثل ذلك. يبقى الأمر ما هواش أن روح اسرق روح المحل اللي هناك فيه كده اسرق لا الشريعة لا تبيح لك أن تفتح محل وتسرق الشيء لكن تنكر المنكر تنكر باللسان تنكر إذا لم يترتب على الإنكار مفسدة أكبر منها تنكر باليد. أما إذا كان يترتب عليه مفسدة أكبر منها لا داعي أنك تنكر اليد وتكتفي باللسان حتى لا يترتب عليه مفاسد عظيمة وخاصة في مسائل يختلف فيها العلماء. فلما يجوا في مسائل المعازف الأئمة الأربعة يقولوا بالتحريم بعض الأفراد من الأتباع الأئمة يقول لك لا والله فلان كان بيجوز فلان كان يقول لك الأئمة يحرم المعازف في الحديث اللي واضح بذلك. يجي ابن حزم يقول لك الحديث اللي بذلك ضعيف والمعازف حلال كلها ما فيش فيها حاجة مش محرم ولا غير. يجي المشايخ يلاقوا كلام ابن حزم يعني أسهل فيقول خلينا مع ابن حزم في هذا اللي قال. يبقى هنا لهم شبهة في الشيء ابن حزم يدافع دفاعا يستميت في الدفاع عن إن المعازف لا شيء فيه عند ابن حزم. يأخذ المشايخ بهذا الشيء أنت بتأخذ بكلام الأئمة أربعة أنها حرام لكن هل الأخذ بذلك هيلغي أنه الآن يأخذون بعكس هذا الذي تقوله؟ يبقى إذا جاء إنسان على آلة من الآلات كطبلة طار مع إنسان قال لك أنا هأخذ هذا الشيء أنكر المكر وحأطار يطلع له شيخ تاني يوم في التلفزيون لك حلال ما فيش فيها حالة والأحاديث كلها ضعيفة ويعني يبقى خلاص بقى يشرح لك إنه اللي أنت فيه كل هذا خطر. هنا مراعاة الخلاف حتى لا يترتب الضرر على المسلمين. يبقى هنا القاضي هناك هم القاضي يجب عليه أن يحكم بما دل عليه الدليل. لكن فرضنا القاضي ما بيفهمش الدليل ولا غيره بيبعث يستفتي المشايخ والمشايخ بيقولوا حلال فبيأخذ بهذا الشيء الذي قاله هذا حلال يبقى عايزك أقطع يد السارق في هذا الشيء. يجي الفقهاء يقولون لا خد بالك في شبهة هنا حتى لو أنت أخذت بخلاف ذلك لا تقطع اليد لأن فيها شبهة هنا الذي أخذ هذا الشيء يريد أن ينكر المنكر فلما أراد إنكار المنكر ليس من حقه أن تقطع يد. يعمل إيه فيها يقول لك عذر عذر في هذه الصور إذا كان مسائل مختلفا فيها. يبقى ينكر الإنسان المنكر باللسان ينكر باليد إذا كان مسألة متفقا عليها مسألة مختلف فيها والصواب أمر معين يجوز له أن ينكر باليد إلا إذا ترتب عليه مفسدة أعظم من هذا المنكر اللي موجود. يبقى لا قطع بآلة له يعني من سرق آلة من آلات الله اللي سرق آلة من آلات الله فرقة موسيقية سرقت من فرقة موسيقية تانية علشان تنكر المنكر ممكن الكلام ده مش ممكن طبعا كده ممكن. يبقى على ذلك القاضي أن يحكم بقطع يد سرق شيء متمول عند أصحابه، وهو القاضي يأخذ بأن هذا ليس منكرا في ذاته فيقطع اليد بذلك. يبقى هنا شبهة وجود إنكار المنكر في الشيء تمنع من قطع اليد ولا تمنع من التعزية. ولا بصليب أو صنم، ولا بصليب أو صنم، ودي مسألة مش متفق عليه، بصليب أو بصنم. قد يكون هذا الشيء ذهب، قطعة من الذهب، إنسان لقى واحدة لابسة غويشة صورة حنش، راح جاي مسكها خدها من إيدها وجرى بها سرق هذا الشيء. اليد حرز ولا مش حرز؟ إلا أخذ الحنش ده أخذها عارفين يمكن المنكر؟ ما حبكش يعني في منكر من إذن يأخذها منها، يبقى هذا لص حرامي اللي سرق هذا الشيء. إنسان لقى امرأة لابسة قلادة عليها جنيهات الجنيه الذهب اللي مختوم عليه صورة مش عارف مين بتاع انجلترا، هنا الصورة هذه منكر عليه. اللي سرق الجنيه الذهب ده ينكر منكر؟ دي انت الجني الورق اللي في ايدك عليه صورة وعمرك ولا بالول ولا تمصت عليها في يوم من الايام رايح تسرق البتاع الذهب، فهذا حرام يسرق، تقطع يده في ذلك ولا يقول شبهة، لا يقول شبهة، طالما ان الحال ان في جنيه الجني هات الورقة ومتعملش فيها حاجة وبتتعامل بيها، تيجي اللي في صدر المرأة تأخذها وتقول انكر منكر، هذا ليس انكارا للمنكر. يبقى على ذلك نفرق بين يقول طبع الصورة هذا خطأ او هذا حرام، وبين انه بيسرقه ويقول انا بننكر المنكر، هذا لا، لما هذا ليس إنكار المنكر بهذه الصورة. إذا كان عايز يمكن ممكن ينكر على من يطبع ذلك، إنما اللي شريين ويحتفظوا بله هذا ذهب بالنسبة لمن أخذها. الذي يسرق الصليب من عنق صاحبه، إذا كان صاحبه مداري أو حطه في خزنة جوه بيته وقافل عليه ودخل يسرق هذا الصليب، هنا لا تخيل أنه يمكن منكر يأخذ الصليب من خزنة بتاعته والبنك المنكر، هذا لص تقطع يده في هذا الشيء. الشبهة إذا كان الإنسان أخذ الشيء للإنكار ينكر المنكر فيها، لكن الذي يدخل ويفتح الخزائن ويأخذ الشيء المستخبي جوه بيت صاحبه ويقول إنكر منكر، هذا ليس إنكار المنكر. يبقى لا تقطع اليد بصليب أو صنم من ذهب أو فضة لأنه مجمع على تحريمه أشبه الطنبور. هنا قد يكون مع إنسان مسلم، إنسان بيظهر هذا الشيء كان يؤذي به غيره ففعله لإنكار المنكر، ينكر المنكر، يبقى لا تقطع اليد في ذلك، وإنما قد يعذر الإنسان بحسب ما يكون هذا الشيء موافقته للشريعة أو مخالفته للشريعة. الإنسان الذي يتلف الشيء على أصحابه، في إتلاف لشيء مشروع وإتلاف لشيء غير مشروع. الإتلاف قد يكون مشروعا، يتلف إنه هو تغيير منكر باليد يعني فيتلف الشيء، وهنا كلام الفقهاء لهم أشياء فيها، إنك لما تتلف شيء على صاحبه هل إتلاف الشيء بحيث أنك تخلي لا فائدة فيه أبدا، ولا أن ممكن تسيب يبقى باقي منه ينفع فائدة في المباح؟ فالفقهاء يتكلمون في ذلك يقول لك إن إنكار المنكر إذا أتلفت شيئا ما تبوظوش 100%، ولكن سيبه ينتفع به في شيء. لو فرضنا أنه واحد عامل نفسه تمثال من خشب حطه عنده وأراد إنسان ينكر المنكر، إيه صورة إنكار المنكر فيها؟ يزيل الرأس. طيب لو ولع في حرقه كله بوظ الخشب على صاحبه، يقول لك تغرم تمام الخشب، هتغرم تمام. يبقى مسألة إنكار المنكر والإتلاف ما هياش بالبساطة دي، إن احرق الحاجة اللي موجودة وكلها ضاعت ما هو يستاهل. فلذلك العلماء يذكرون أنه إذا أتلف شيئا مما هو ليس مشروعا هذا الشيء، يعني يتلفها على صاحبها ما يبوظهاش ولكن يترك فيها ما ينفع طالما إنه قد ينفع للشيء الحلال، لكن إذا كان لا ينفع لأي شيء يبقى على ذلك يجوز إتلافه بالكل، حرق كتب السحر مثلا ونحو ذلك، والذي يقوم بذلك من يملك أن ينكر باليد كالمحتسب ونحو ذلك، أو لن يترتب على إنكاره باليد مفسدة أعظم منها. يقول لنا في المنار هنا من الشروط كون المسروق نصابا وهو 3 دراهم أو ربع دينار، 3 دراهم أو ربع دينار، فلا تقطع بسرقة ما دون ذلك لحديث عائشة مرفوعا لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا. وذكرنا قبل كده أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الحديث لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة فتقطع يده. وقلنا إنه ليس معناه إنه البيضة يقطع فيها اليد، ولكن المعنى إنه ترتب عليه شيء ورا شيء لغاية ما وصل له سرقة الربع دينار فصاعدا فقطعت يده في ذلك. جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقطع في ثمن المجن، وزيك هنا في المتن حيقول لنا كونه مسروق نصابا وهو 3 دراهم أو ربع دينار فلا تقطع بسرقة ما دون ذلك، في حديث عائشة مرفوعا لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا. وعنها اقطع في ربع دينار ولا تقطع فيما هو أدنى من ذلك، ولا تقطع فيما هو، يعني الرواية الثانية ضعيفة ولكن الرواية الأولى هي نفس المعنى، لا تقطع اليد، لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا أو ما يساوي أحدهما. ده زمان، ده الكلام ده زمان، الآن لا مش ممكن طبعا، مش ممكن يقام الحد على ما يساوي أحدهما إيه، الربع دينار هيساوي فوق 100 جنيه، الثلاث دراهم هتساوي 20-30 جنيه، ونقول ما يساوي أحدهما، ما ينفعش نقول تقطع اليد في 30 جنيه أو في 100 جنيه، ما فيش وجه المقارنة بين 30 و100. لكن إنه قد يقال إنه والله تقطع اليد في 90 جنيه أو 100 جنيه، يمكن يكون في هذه المرة قارنة إذا كان الثلاث دراهم تساوي 90 جنيه أو 95 جنيه والتانية، لكن الآن الفرق كبير جدا بين الدراهم والدنانير، لا يبقى على ذلك نقول لا تقطع إلا في ربع دينار فصاعدا. لاحظ لما تكلمنا في الزكاة في الماضي قلنا أيضا الزكاة لها مقدار شرعي، لها مقدار شرعي، إذا كانت من الدراهم هتبقى قد إيه؟ 200 درهم، 200 درهم، إذا كان من الدنانير هتبقى 20 دينار. هذا العدد 200 درهم 20 دينار ما كانش متساوي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو ده، هو 200 درهم يفك 20 دينار و200 درهم يفكها بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الآن أما أقول 200 درهم هتساوي قد إيه 200 درهم؟ 596 أو 595 جراما من الفضة، يعني بالكثير أو يتساوي لها 1200 جنيه. يبقى دي الزكاة إذا قلنا على الفضة. إذا قلنا على الذهب هتكون حوالي 85 جراما من الذهب اضرب في حوالي 100 جنيه جرام الخالص يطلع حوالي 8000، هنقول 8500 الواجب في الزكاة إذا كانت، أو الواجب نقول دي أو دي، ما ينفعش دي أو دي، يعني اللي هيقول اللي يبلغ الثمن ده أو اللي يبلغ الثمن ده هي واحدة من الاثنين اللي تكون. فبالله لما نظرنا لإصحاب السرقة قلنا اليد برضو بتاعة صاحبها عزيزة على صاحبها، الشريعة بتصون بدن الإنسان، صون دم الإنسان، فعلى ذلك طالما إن الخلاف 30 ولا 100 ولا 100 خلينا مع 100. لما جينا في الزكاة قلنا طيب والله الزكاة مفروضة ليه الزكاة؟ ليه فرض الزكاة؟ إنها مواساة للفقراء للمساكين، تواسي الفقير، وأيضا مبنية على الرفق بالغني، يبقى الزكاة فيها الرفق بالغني وفيها المواساة للفقير. لما نيجي ننظر ونقول إن والله لما نقول الزكاة هنخليها على الذهب وخلاف، ما يعني جائز هذا الخلاف اللي ده أو ده، ولكن في حاجة أولى من الأخرى اللي بنختارها بذلك، ما هو أولى في نظرنا، فنقول اللي يقول الزكاة هنحسبها على الذهب، لا وجهة نظرك ناس غلابة وناس فقراء وكذا، والألف جنيه ما تسويش حاجة الوقت عند الناس وكذا، يبقى خليها على الذهب إنها 8000 جنيه لو بقدر 85 جرام من الذهب. اللي يقول لا خليها على الفضة، خليها على الفضة، هي زكاة قد إيه؟ قدر الزكاة قد إيه؟ قد إيه الزكاة؟ في حالة الذهب ولا حالة الفضة 2.5%، فإذا كان على الألف جنيه هيبقى قد إيه؟ 25 جنيه من 1000 جنيه، هل تفرق كثير 25؟ وانا واحد عنده 1000 جنيه قعد السنه كلها عنده ال 1000 جنيه، لو نقصت على ال 1000 جنيه هقول له لا ما تحسبش، وصلت ال 1000 جنيه يبقى على ذلك عدى عليها الحول اخرج هذه الزكاه. هنا اخراج الزكاه على كل 1000 جنيه هينتفع بيه عدد كبير ولا قليل؟ عدد كبير، لنقول اللي محوش معاه 1000 جنيه وتقعد معه سنه اكثر بكثير من اللي محوش 8000 جنيه وقعدت معه سنه. صحيح، أيهما أنفع للفقراء؟ لما نقوا الزكاة على كل من يملك نصاب على قدر الفضة، النصاب الذي على قدر الفضة هذا أولى أن يخرج الزكاة عليه، لأنه أنفع للفقراء ولن يتضرر به الأغنياء، لن يتضرر بذلك إلا مع ألف جنيه حوشهم بقى مثلا وطلع منهم 25 25 ولا شيء، ما تفرقش عنده شيء، لكن الفقير ينتفع بذلك، ده يطلع 25 ولا 25، عدد كبير من الفقراء يستغنون بهذا الذي يأخذونه. يبقى هنا قلنا في الزكاة مبناها على الفضة هذا أنفع للفقراء ولن يتضرر الأغنياء بذلك، يبقى نخلي الزكاة على الفضة هذا أولى. لما قلنا في قطع اليد، وده أحاديث تقطع في 3 دراهم وأحاديث تقطع في 1/4 دينار، قلنا لا، اليد عزيزة والأصل صيانة اليد والمحافظة عليها قدر المستطاع، يبقى إذا كان في شبهة والله 3 دراهم ولا الأكثر منها في 1/4 دينار، نقول الأولى نخلي على 1/4 دينار، خاصة أن نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع اليد في أقل من 1/4 دينار، وكانت 3 دراهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بتساوي 1/4 دينار. طيب، يبقى هنا بيقول لنا في حديث ابن عمر قطع يد السارق، أو النبي صلى الله عليه وسلم يعني قطع يد سارق سرق برنسا من صفة النساء ثمنه 3 دراهم، وفي حديث آخر قطع في مجن قيمته 3 دراهم. المجن اللي هو درع اللي يستدين به المحارب، بمعنى انه بيختفي وراءه، يبقى الدرع بيتقي به السيوف، انه بيخفي نفسه من ضربة السيف اللي تنزل عليه، يبقى هنا المجن اللي هو الدرع. تعتبر القيمة حال الإخراج، يعني واحد سرق مالا، قدر هذا المال قد ايه وقت ما سرقه؟ ضروري هو بيسرق الحاجة اللي لها قيمة ولا اللي مالهاش قيمة؟ بيسرق الحاجة اللي لها قيمة، يبقى على ذلك إذا كان وقت ما بيسرقها مالهاش قيمة، وبعد ذلك غلت، كانت الحاجة تمنها 10 جنيه، بعد ما تقبض عليه تمنها الآن ارتفع ل 1000 جنيه، تقطع يده ولا لا تقطع يده؟ نقول لا، إن وقت ما سرقها كان قيمة، يبقى هنا تشوفت نفسه وطمعت في شيء حقير، يبقى لا تقطع اليد في ذلك. لكن فرضنا وقت ما سرقها تساوي 1000 جنيه، الآن زمنها يساوي 10 جنيه، تقطع ولا لا تقطع؟ لأن وقت ما سرقها تشوف للشيء الغالي الكبير الذي تقطع في مثله اليد، يبقى تعتبر القيمة حال الإخراج من الحرز، لأنه وقت الوجوب لوجود السبب فيه. خامس حاجة من شروط إقامة الحد، معنى قطع اليد يعني عليه، أن يخرجه من حرز، أن يخرجه من حرز. فإذا كان هو خارج الحرز أصلا، يبقى على ذلك لا تقطع اليد فيه، ولكن يعذر. قلنا كل اللي قلنا لا تقطع اليد فيه ينتقل إلى التعزير، لأن الصورة صورة سرقة، ولكن درعنا عنه الحد بشبهة مولودة فإنه ما أخذ من حرز، يبقى على ذلك لا تقطع اليد ولكن ننتقل إلى التعزير. طيب، إخراجه من حرز، قال في قول أكثر أهل العلم هم مالك والشافعي وأصحاب الرأي لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا من مزينة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمار، فقال ما أخذ في أكمامه فاحتمل فثمنه ومثله معه. ما أخذ في أكمامه، الأكمام يعني اللي هو الوعاء بتاع الطلع، وعاء الطلع جمع كمي، كمي وكم أيضا، كان الكم الأشهر هو تطلع الثمرة من حاجة اللي هي الغلاف اللي حواليها، هذا أخذها من كمها. ما أخذ في أكمامه فاحتمل فثمنه ومثله معه، فثمنه ومثله معه. وما كان من الجرين ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن، وإن أكل ولم يأخذ فليس عليه. حديث مهم جدا، في ما أخذ من أكمامه فاحتمل فثمنه ومثله معه، يبقى راح على الحديقة حد في النخل لغاية ما أخذ منها البلح وخرج به، كانت كمية قليلة ولا كثيرة، يبقى حيغرم ضعف الثمن لصاحب المزرعة، حيغرم ضعف الثمن فيه، وأيضا يستحق الجلدات، جلدات نكال كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، جلدات نكال. طيب، يقول لنا وما كان من الجرين، يعني حطه جوه الجرن، حطه في المخزن بتاع الثمار، فقافل عليه ودخل إنسان أخذ منه، يبقى تقطع يده إذا بلغ ثمن المجن، ثمن المجن اللي هو 1/4 دينار. وإن أكل ولم يأخذ فليس عليه. يعني ليس عليه قطعا لا تقطع يده. وهذا الحديث صحيح، وفيه أنه إذا أخذ أكل بفمه يعني غاية أن يوبخ على هذا الشيء، أنه لا تفعل هذا الشيء، إنما اللي أخذ بيدي طلع به هذا فيه تعزير الذي ذكرناه. وإن قال الشاة الحريصة منهن يا رسول الله، قال ثمنها ومثله معه والنكال. وما كان في المراح، المراح يعني الموضع اللي ترجع اليه، تروح اليه المواشي في المكان الحظيره يعني بتاعتها، ففيه القطع اذا كان ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. وفي لفظ لابي داود انه سئل عن ثمر المعلق قال من اصاب بفيه من ذي حاله غير متخذ خبنه فلا شيء عليه. برضو النقطة دي مهمة، إنه من أصاب فيه من ذي حاجة، من ذي حاجة، وفيها تفصيل حقيقي بعد كده في الكلام عن الأطعمة. لو أن إنسانا جعان ودخل مرة على حديقة ولا مرة على مزرعة ومعه فلوس يشتري ولكن ما فيش حد يبيع، فنادى على صاحب المزرعة، يلزمه أن ينادي على صاحب المزرعة، عايز يأكل من المزرعة ينادي، قالوا صاحب المزرعة يشتري منه طالما معه مال إنه يشتري، معوش مال ويشتري أيضا ينادي على صاحب المزرعة ويستأذن منه، لأن هذا المكان اللي صاحب المزرعة وضع فيه حدثه الأمان بتاع هذه الأشياء في مزرعته. لكن فرضنا أنه نادى ما فيش حد يرد عليه، هو حيموت من الجوع، يبقى يجوز له أنه يأخذ شيئا يأكله، يأخذ شيئا يأكله، فإذا وجد صاحب المزرعة دفع له ثمنه. فدي اللي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنه ما من أخذ بفيه من ذي حاجة، هذا قيد بتاعه أنه محتاج، محتاج يعني جعان، مش أنه فقير برا ودخل هنا يأكل، لا مش الفقر، ما لاش علاقة بأنه فقير ولا مش فقير، ده هنا الآن هو جائع، ما فيش حد يعطيه طعاما، ما فيش أمامه إلا البلح اللي موجود هنا، يبقى يجب عليه أن ينادي على صاحب المزرعة حتى يستأذن منه، إما يبيع له وإما يعطيه هدية. لم يظهر له أحد يعطيه وهو في غاية الجوع، يبقى صاحب حاجة ذو حاجة جاز أنه يأخذ بلح بلحتين يأكلها يسد بها الجوع الذي هو فيه، وهذا لا يعزر على هذا الذي فعله. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه لا شيء عليه. ومن خرج بشيء منه، يبقى مش جعان، اللي خرج بشيء منه عبى وطلع منه هذا مش جعان، اللي جعان كان أكل تمر ولا أكل بلح من اللي موجود وانتهى، لكن هذا اللي خرج به يبقى حكم السارق، وحسب الأشياء التي أخذها سواء بلغت ربع دينار أو أكثر أو أقل حيقول فيها غرامة مثليه والعقوبة لأنه أخذها من النخل. لكن إن سرق بعدما أواه الجرين جوه الخزنة بتاعة الثمار فبلغ ثمن المجن فعليه انقطع. يبقى هنا لا يجوز للإنسان أن يأخذ مال الغير إلا بطيبة من نفسه، يبقى يستأذن الغير إلا في حالة الضرورة أو حالة الحاجة الشديدة، فأكل بلح أكل شيء منها يسد به جوعته بعدما أخذ بالأسباب، نادى على صاحب المكان ولم يخرج إليه أحد، فجاز له أن يأخذ ما يسد رمقه في ذلك. أيضا جاء في حديث رافع بن خديج لا قطع في ثمر ولا كثر، لا قطع في ثمر ولا كثر، يعني إلا أخذ من النخل من الثمر بتاعها أو من العنب من الثمر بتاعه أو أخذ من الجمار النخلة فتحنها من فوق والجمار ظاهر منها أخذ شيء أكل من جمارها أيضا لا شيء عليه. هذا الحديث لا قطع في ثمر ولا كثر، لا قطع عليه، لكن بحسب اللي هو عمله ده يستاهل فيها إيه؟ يستاهل غرامة المسكين وجلدتنا كال، يبقى عليه ذلك. لا، ده هو جائع واستأذن ونادى على محدش طلع له منها فاحتاج فأكل شيئا يسد جوعته، يبقى لا قطع عليه ولا شيء عليه في ذلك. فلو سرق من غير حرز فلا قطع، إذا السرقة التي يقطع فيها السارق إذا كانت من حرز من خزنة مثل هذا الشيء الذي يأخذ منه. وحرز كل مال ما حفظ فيه عادة، حرز المال نقول هذا حرز، يبقى شيء مقفول عليه حسب العادة اللي جارية في ذلك، لأن معناه الحفظ، ولأن الشرع لما اعتبر الحرز ولم يبينه رده إلى العرفي كالقبض والتفرق، يعني عايز يقول انه القبض في البيع والشراء، اذا انا ابتعت وقبضت الحاجة خلاص صارت لي الذي قبضتها، فالقبض ما عرفتيش الشريعة ايه القبض اللي فيها، اذا رجعنا للعرف اللي في القبض، فالقبض اذا كان دراهم ودنانير بحمدي لي اخدها، اذا كان شقة هقبضها ازاي الشقة دي، هاخد منه مفتاح، يبقى هنا القبض مش هاخد شقة، طب جيب لي مثلا، يبقى هنا القبض فيها بعلي حصان مثلا، بعلي ناقة، يبقى مسكت اللي جنب بتاعها اخذتها، يبقى هنا كل حاجة القبض فيها بحسب العرف الجاري في مثل هذا. قال كالقبض والتفرق، يعني راجع للعرف، التفرق البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ما لم يتفرقا، التفرق يمكن واحد يقول للثاني خلاص تم البيع بيننا ومشى خطوتين ورجع خلاص اتفرقنا، هذا ليس تفرقا عرف، فلو كان العرف جاري على ذلك خلاص ماشي، لكن ليس تفرقا عرف، لابد يكون تفرقا بالأبدان، تفرقا حقيقيا. إذا كانوا في مكان محبوسين في هذا المكان حاولوا تفرق روحوا فيه، يبقى التفرق بالكلام، التفرق بالكلام لتعذر تنفيذ التفرق بالأبدان فيه، يبقى راجع للعرف. كذلك احياء الموات، العرف اللي داري فيه نقول هذا اخذ ارضا احيا مواتا، احيا مواتا عمل فيها ايه، زرع الارض، بنى فيها دار، عمل فيها حظائر، جاب فيها اغنام فيها، وجاب هنا احياءها بانه يشغل هذا المكان لنفعه. لكن احيا موات راح خد له 50-60 فدان من الارض ببلاش وراح يخوط عليها صور وخلاص انا احيتها، لا، ولكن انت بتحويطك بصورة انت احق بها، وحنستنى عليك سنة نشوف هتعمل فيها خلال السنة، اذا ظهر ما يفيد ان انت بتحفر فيها ابار مياه بتزرع فيها يبقى صحيح بتحيي موات، لكن ما تعملش فيها حاجة بالسنة اما الارض تغلق بها، ليست الحق، ليست الحق في هذا. طيب الحرز بيضرب لك بقى امثلة، الحرز قال نعل برجل، نعل برجل، يعني انسان لابس النعل في رجله وهو قاعد في الاتوبيس جاء واحد قال له نعله، يبقى هذا سارق يستحق انه تقطع يده اذا كان النعل بتاعه يساوي ربع دينار من فصائل. عمامة على رأس، العمامة مش هيحطها في الدولاب، العمامة شريها عشان يحطها على رأسه ويمشي بيها، فإنسان خطفها من على رأسه وجرى بيها، هذا سارق، هذا سارق، إن رأس الإنسان الحرز بتاع الثوب الذي عليه، يبقى سارق العمامة من على رأس صاحبها تقطع يده، بخلاف ما قاعد في مكان وقال العمامة حطتها جنبه، جاء إنسان أخذها خلسة تقطع يده، لأنها ليست في الحرز الآن، يبقى لا تقطع يده وإنما يعذر في ذلك. ومسألة الإمامة نذكر الإمام النووي رحمة الله عليه في أدبه وورعه وزهده وخوفه على الخلق، الإمام النووي يذكر عنه قصة لابس الإمامة رحمة الله عليه وماشي في الطريق وبعدين إنسان سرق منه الإمامة من على رأسه وجرى بها، اتعجب بقى هنا اللي بيحكي الرواية يقول وجدنا الإمام النووي يجري وراءه، النووي يجري وراءه، لص سرق عمامة والنووي بيجري وراء هذا الإنسان، بيجري وراء ليه وراء هذا الإنسان لغاية ما أدرك هذا الإنسان ليقول له خذها هي لك، هي لك، سبحان الله خذها هي لك، تضحكوا تضحكوا على هذا الشيء، ما نضحك على خيبتنا إحنا، لو عملنا هذا الشيء نقصه فلان ده عمل يضحك، لا، الإمام النووي فقيه، فقيه عالم عظيم، صعبان على اللص، صعبان على اللص، بيجري ما هو ممكن يقول له سامحتك، يقول لك في نفسه يمكن اللص يقعد يأنب نفسه، يقعد يتأنب طول عمره على السرقة دي، ما انا راح اقول له سامحتك وخلاص، بيجري وراه عشان يقول له سامحتك في هذا الشيء، حاجة من اعذب الواحد الاشياء اللي يقرأها، انت واحد يتسرق منه حاجة يجري وراه عشان يقول له خدها هي لك، خدها هي لك، هذه عمامة برأس حرزها الرأس، نعل برجل وعمامة على رأس حرز، ونوم على متاع أو رداء حرز، فرضنا إنسان مسافر مثلا وشاري جايب الشنط بتاعته والحاجات وقاعد في المطار الحجاج يستنى الطيارة اللي هتغلو يقعد يوم يومين، فين الحرز بقى بتاعه ده؟ هقوله روح وديها خزنة في مطار الحجاج؟ هو القعدة اللي هو قاعد فيه هو ده الحرز بتاعه، حاطط المتاع بتاعه ونايم فوق الشنط بتاعته، هو الحرز بتاعه هذا الشيء، لو جاء إنسان سرق منها تقطع يده، تقطع يد هذا السارق، يبقى يقول لنا نوم على متاع او نوم على رداء، رداء حرزه ان انا لابسه، لكن ممكن انزعه واحطه تحت دماغي وانام عليه في المسجد مثلا، يبقى ليأخذه من تحت رأسي، هذا اخذه من حرزه، تقطع يده في ذلك. دليله ما جاء عن صفوان ابن أمية انه نام في المسجد وتوسد رداءه فأخذ من تحت رأسه، قصة يمكن ذكرناها قبل كده، أنه ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، الرجل كان في مكة وقالوا له أنه لا يعتبر لك إسلام لغاية ما تهاجر، ومع أن إسلامه كان بعد فتح مكة. هو قال له ما حطش متاعي لغاية ما أروح للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فذهب للمدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم طمأنه أنه لا، أنت خلاص ما هو أسلم من أيام ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة عليه الصلاة والسلام. الرجل هو ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم، نام في المسجد ومعاه برد يساوي 30 درهم، البرد اللي هو لابسه يساوي 30 درهم، حطه تحت دماغه ونام. ده لص سرق هذا البرد اللي صفوان، أمسكوا بهذا اللص وأخذه صفوان ورفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطعيته. صفوان ما كانش يهم أنه تقطع يده، ما لا ده بيقول مش لكده ما جاي، أنا مش هقولك تقطع يده، ده أنا بس بعرفكم أن في لص مبرش تاخدوا بالكم من هذا اللص. ده نظره، قال هل لا كان قبل ذلك؟ طيب صفوان يقول النبي صلى الله عليه وسلم أبيعه ذلك، ويعني أقسط عليها كل شيء، خلي 30 درهما خل هيبة ليه، مش عايزها. فقال هل كان قبل أن تأتي؟ خلاص ارتفع الحكم النبي صلى الله عليه وسلم لابد من قطع يد السارق طالما وصل الأمر للحال. حرز الكفن كونه على الميت في القبر، حرز الكفن. يبقى الحنبلة هياخدوا بأن النباش اللي ينبش القبور تقطع يده ولا لا تقطع؟ لا تقطع يده طالما أنه فتح القبر، ولا حرز الكفن، وهذه مسألة مختلف فيها كما ذكرنا في الحديث. حديث اللي جاء عن عائشة سارق أمواتنا كسارق أحيائنا، الشيخ الألباني بيقول لم أقف على إسناده، والشيخ عبد الله آل الشيخ بيقول أنه وقف على إسناده وقال أنه ضعيف أن إسناده ضعيف. روي عن ابن الزبير أنه قطع نباشا، ضعفه الشيخ الألباني أنه قطع نباشا، والمسألة مختلف فيها بين الفقهاء، حتى لو ثبت عن ابن الزبير ذلك رضي الله عنه فالمسألة فيها خلاف، لا يحسمها إلا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه قياس أولى، هنا فيش قياس أولى، فللقاضي أن يحكم في ذلك بما يجتهد أو يصله اجتهاده، أن هذا سارق زي السراق ولا أن هنا سرقة الأموات يكون يعذر فيها بما دون قطع اليد. بيكلمنا في الحرز، يقول يختلف الحرز بالبلدان والسلاطين، يختلف الحرز بالبلدان والسلاطين. المعنى يعني ان البلد الضخمة الكبيرة السارق يختفي فيها، طالما انه ممكن يختفي في بلد كبيرة يبقى انت تاخد بالك من حاجتك، ان الحالة مش بسهولة هنعرف نقبض على اللص ده، يبقى انت تاخد بالك تحط في حرز اشد ان اللص يختفي مش هنعرف نجيبه بسهولة. يقول لنا كذلك السلطان الحاكم إن كان عدلا يقيم الحدود قل السراق، فلا يحتاج الإنسان إلى زيادة في الحرز، وإن كان جائرا يشارك من ابتدأ إليه ويذب عنهم قوية صولتهم. يعني حسب الحاكم هل هو لص من اللصوص ولا الحاكم عادل، إذا كان الحاكم عادلا يبقى على ذلك أنه بعدله هيمنع السراق، يبقى الإنسان اللي قفل المحل بتاعه وراح يصلي، واحد فتح المحل ودخل صلاه قطعيه في هذا الشيء، لا الإنسان صاحب المحل عارف أنه اللص هذا لص وحيأوي للحاكم وللشرطة حيدفع عنه مش حيعملوا له حاجة، يبقى أنت مقصر تقارب الباب وتمشي وراح يصلي، يبقى لابد من القفل وحط المغاليق عليه، إذا قصرت وتسرقت حدك مش هتقطع إيده، لا تقطع اليد في هذه الحالة، وإنما يعذر بالسجن بالضرب بالجلدات النكال بغرامة المثلين، لكن لم تقطع يده. يبقى لابد أن أنت ما تعينش السارق على أنه يسرق بيتك، تقفل البيت كويس وأنت رايح للصلاة أو خارج برا البيت، طالما أن كثر اللصوص يبقى حط حاجتك في المكان الأمين اللي يكون حرزا لمثلها. لو اشترك جماعة في هتك الحرز وإخراج النصاب قطعوا جميعا، ودي مسألة برضو مختلفة، لو إن مجموعة اشتركوا في هتك الحرز وإخراج النصاب يقطعهم جميعهم، ولا إنه الخلاف اللي فيها يقطع واحد منهم بس، ولا إيه الأمر اللي فيها؟ يعني باختصار حتى يقام الحد على السارق لابد أن يكون أخذ المال من حرز مثله، أخذه من حرز. فلو فرضنا إنسان مر على مكان لقى خزنة موجودة في هذا المكان، راح لعب في الخزنة لغاية بوظها، اتفتحت خزنة لوحدها وسبه ومشى ما عمل شيء، جاء إنسان مر لقاها مفتوحة، مد إيده أخذ المال اللي فيها وانطلق، اتمسك هذا الإنسان تقطع يده ولا لا تقطع يده؟ تقطع ولا لا تقطع؟ لا تقطع يده، لأنه ما أخذش المال من حرز، لم يأخذ المال من حرز غيره. لكن اثنين لصوص مع بعض، واحد طفش الخزنة فتحها والتاني مد إيده أخذها، اتقبض عليهم الاثنين، اللي قال أنا والله أنا فتحتها بس ما خدتش حاجة، الثاني أنا سرقتها بس كنتوا مع بعض أنتوا الاثنين، يبقى تقطع الأيدي ولا تقطع؟ تقطع في هذه الصورة. يبقى باختصار إذا كان اللصان اشترك في ذلك مش هتقال لا تقطع اليد، لا تقطع اليد، لا تقطع اليد للاثنين، لأنه لولا أن هذا فتح الخزنة ما كانش الثاني أخذ اللي فيها، و اللي أخذ ما فيها مش واخده نفسه بس، واخده عشان يتأسف فيها اللصان مع بعض. يبقى المطمع موجود من الاثنين والمعاونة من الاثنين، فإذا بلغ النصاب ربع دينار قطعت الأيدي فيها حتى لو كانوا مجموعة، حتى لو كانوا مجموعة لصوص في ذلك. لكن يمكن الفقهاء يذكرون أشياء، يقولوا مثلا لو واحد راح لمكان في بيت وفتح خزنة موجودة في البيت، وبعدين كان في نهر مار، فواحد تاني أخذ المال اللي في خزنة رمى في النهر، النهر مشى به للسكة التانية، واحد واقف هناك أخذ منها، فيقول لا تقطع اليد. ليه؟ يقول لك الأول يعني فتح الخزنة بس، التانية رماها ما خدهاش، عشان أقول التال. لو تخيلنا هذه الصورة صورة حقيقية، لا تقطع اليد فعلا، لا تقطع اليد في هذا الشيء. لكن هل فعلا معقول في حتى يمكن في الماضي شيء واحد متغاظب من إنسان دخل فتح له خزنته وسابها عشان يكيده ويغيظه، جاء إنسان آخر لقى الحاجة راح رماها له برا، جاء ثالث أخذها. لو يتخيل الصورة على ذلك طبعا ده شيء يعني ما كانش مستحيل، نقول نادرا جدا، نادرا جدا. يبقى هنا الحكم مش للنادر، الحكم مش للنادر. لو كان هذا النادر نقول ماشي لا تقطع الأيدي وعذر الثلاثة، لكن الحال انه لا، اللصوص لهم حيل كثيرة جدا في دخول البيوت وسرقة ما في البيوت ويناولوا بعضهم لبعض، ويبغض تكون هنا في الاعتكاف في المسجد هنا والناس بيصلوا في الليل والحرمية برا بيصفروا بعض، يدخلوا يسرقوا زكاة الفطر من المسجد ازاي، ويدخلوا يسرقوها فعلا هدوم للأيتام وكده، دخلوا سرقوها مرة من مرة في هذا الشيء. فاللص مسألة ان واحد يسرق الحاجة ومشي بيها، لا، اللصوص بقوا فنانين دلوقتي، بقى لهم اكتر من هذا بكثير، انه يخترع حاجة ازاي يخدع واحد والتاني يروح يمدي ايده يسرق والتاني بعدين يقسموا مع بعض هذه الاشياء. يبقى اذا ثبتت اللصوصية على الثلاثة انه اخذوا المال بهذه النية بهذا الغرض تقطع ايدي الثلاثة. لو اشترك او انهتك الحرز احدهما ودخل الاخر فاخرج المال فلا قطع عليهما ولو تواطأ. لا، ده هذا كلام بعيد جدا، هذا كلام غير مقبول، انه انهتك الحرز احدهما ولو تواطأ. لو تواطأ عايز ايه بعد كده؟ الا هذا الحرز ده هتكوا ليه الا علشان تاني ياخد المال ويقسموه مع بعضهم الاثنين؟ الصواب ما قاله في الكافي انه تقطع اذا كان شريكين، تقطع ايديهما اذا كان شريكين في ذلك. نمرة 6 من الشروط لقطع اليد انتفاء الشبهة. انتفاء يعني إنسان ملوش شبهة في أنه بيمد إيده على هذا المال، فإن كانت له شبهة يبقى خرجنا من قطع اليد لحالة ثانية وهي التعزير لهذا الإنسان أن يعزر فيه. انتفاء الشبهة فلا قطع بسرقته من مال فروعه وأصوله. يعني عايز يقول أن الأب سرق من مال ابنه، الأب مش محتاج ولا غيره، وراح بيت ابنه فتحه وأخذ المال الذي فيه، لا تقطع يد الأب لأنه والد. يبقى هنا قطع يده ما يجيش، إذا كان الأب إذا قتل ابنه لا يقتل به، يبقى القطع من باب أولى. فعلى ذلك في الحديث أنت ومالك لأبيك. طب العكس في ذلك، الابن سرق من مال أبيه، فالعلماء يقولون انه قد يكون الابن محتاجا فتجب النفقه على الاب والاب مقصر، اذا كان ذلك يبقى لا تقطع اليد. لكن حدث ان وراء ذلك ان قطع يد الابن سيتاذى بها الاب، يبقى هنا عدم القطع مش لشيء، وان كان ده مش متفق على هذا الشيء، مش متفق عليه. وذلك حتى في مساله انه لا يقاد والد لولده او ولده، لا يقاد ما اتفقوش عليه، حتى الإمام مالك يخالف في هذا الشيء. جمهور الفقهاء قالوا الحديث لا يقاد والد ولد، لو الأب قتل ابنه عمدا وعدوانا لا يقتل لهذا الحديث، لأن العادة الأب لن يقتل ابنه عمدا وعدوانا لوجود الرحمة والشفقة في قلبه، مستحيل يحدث هذا الشيء. الإمام مالك قال لا والله، لو أن الأب قتل ابنه وثبت العمد والعدوان يقتل الأب فيه. طب والحديث تعمل ايه فيه؟ في الإمام مالك يعمل ايه في هذا الحديث لا يقال والد ولا؟ لك لا، بناخذ بهذا الحديث انه إذا كان الأب قتل ابنه بأي عذر من الأعذار لا يقتل به، ولكن إذا كان عبدا وعدوانا هو الأصل موجود عندنا، هنمشي عن أصل ليه؟ طالما أنه أخذ السيف وقام قطع رقبة الابن به من غير أي شبهة من غير حاجة، يبقى هذا إنسان قاسي القلب، إنسان تعمد واعتدى، يقتل به. يبقى عند مالك مسألة القود بين الأب والابن يقوم يقول لك لا، هنعمل بالحديث إذا كان فعلا في شبهة للأب في قتل ابنه أنه قتل خطأ شبه عمد، لكن إذا كان في عمد وعدوان همشي قاعدة العمد والعدوان والقوت من الجميع. هذا قول مالك، الجمهور على خلاف ذلك. فهنا أيضا في قطع اليد، قطع يد الابن، فالذي يقول هم الجمهور لا تقطع اليد للابن إذا سرق من مال أبيه، قالوا إن العادة أنه حيكون محتاجة لهذا المال فأخذ منه. طبعا لو حقهم في زماننا هنا مش حيقولوا محتاج ولا غيره، العادة اللي بيسرق المال بيسرق عشان يروح يتفسح، عشان ياخد المال يشتري به حشيش ومخدرات، بيسرق للحاجات كان زمان بيسرق عشان وجعان، الآن ما فيش إلا النادر ليكون لهذا الشيء. فعلى ذلك القطع يد الابن يمكن التعليل الذي يقبل ان هذا سيكون على الاب خاصيا على الاب، انه تقطع يد الابن يبقى على ذلك القاضي ان يحكم بغير القطع على الابن، وايضا الاب مع الابن يعزر الاب او يوبخ على ذلك ان لم يكن له حاجه لهذا الذي اخذه، ولكن لا تقطع يد الاب لسرقه مال ابنه ولا العكس. اذن خلاص يا شيخ لسه؟ طيب بيقول لنا وأما أصوله فلوجوب نفقة أحدهم على الآخر، ولأن بينهم قرابة تمنع شهادة بعضهم لبعض، تمنع شهادة بعضهم لبعض، فلا يقطع به لأن الحدود تضرب بالشبهات. يعني عايز يقول إنه بين الاثنين قرابة تمنع إن الابن يشهد على أبيه أو الأب يشهد له، آسف مش عليه، يقول شهد عليه أما له فالذي. طيب هنا شبهة من الشبهات إنه لا تقطع اليد بسبب هذه الشبهة، إن في قرابة وفي نوع من الرحمة بين الاثنين، يبقى على ذلك لا تقطع اليد لأن الآخر سيتأذى بذلك يوم من الأيام. طيب الزوجة إذا سرقت من مال زوجها، الزوجة يقول لك برضو لا تقطع، لا يقطع أحد الزوجين لسرقته من مال الآخر. هنا روى هذا عن عمر يقول بإسناد جيد، شيخ الألباني يقول لم أقف عليه، ولأن كل منهما يرث صاحبه بغير حجب وينبسط في ماله أشبه الولد. يعني المرأة بقى تسرق من مال جوزها براحتها وما فيش حد حيقطع لها إيدها؟ لا، ما قالوش كده، قال لك تعذر، تعذر في ذلك. يبقى قطع اليد ما هي زوجته وهو يستمتع بها، فيجي في يوم من الأيام لقى إيدها مقطوعة، حيكون الأمر يعني يشق على نفسه في ذلك. فقالوا يبقى لا تقطع يد لا الرجل بسرقة مال الزوجة ولا المرأة بسرقة مال الزوج. أمال إيه؟ يقول لك لا، باقي الأحكام موجود، هي هترد المال، هو هيرد المال، هو هيعذر، هي هتعذر، التعذير بالجلدات النكال بالسجن بكذا، كل الشيء ماشي ما عدا قطع اليد. يعني يقول لك لا تقطع يد أحدهما الآخر لأن الآخر سيتأذى يوما من الأيام بذلك. لكن إذا كان الرجل طلق امرأته فبانت منه ثم سرق مالها، تقطع يد ولا لا تقطع؟ تقطع يد طبعا، لأن صارت المرأة غريبة عنه الآن، والعكس. طيب ولا يقطع العبد بسرقته من مال سيده، لما روى مالك أن عبد الله بن عمر الحضرمي أو ابن عمرو الحضرمي قال لعمر إن عبدي سرق مرآة امرأتي ثمنها 60 درهما، ثمنها 60 مبلغ كبير، 60 درهما، فقال أرسله لقطع عليه، غلامك أخذ متاعك، غلامك أخذ متاعك. وهذا صحيح، انه الرجل عنده عبد، عبده والعبد بيدخل بيته، هنا العبد لما يسرق ماله كانه بيقول له مالك سرق مالك، العبد مالك، حقطع ايده حبوظ عليك العبد، يبقى هنا غلامك سرق مالك ارسله، يبقى خد منه، يبقى يعذر الغلام ولكن لا تقطع يده، لانه اذا اتقطعت ايد هذا العبد وبعدين سيده اراد ان يبيعه هيبيعه ثمن رخص ملوش فيه ثمن، فعلى ذلك لا تقطع يد الغلام. وايضا لعله له يعني شيء في سرقته، يعني صاحبه مجوعه وصاحبه عمل فيه شيء فاغراض منه عمل فيه هذا الشيء، فلذلك عمر رضي الله عنه لم يقطع يده بسبب ذلك وقال لا قطع على العبد، يعني مالك سرق مالك. طب هذا العبد لو ان الخادم اللي في البيت هنقوله هذا شيء في الخادم؟ لا، الخادم حر، خادم حر، لو اشتغل في البيت ما يجبش عليا لا اطعام ولا شرب، يجب عليا اعطيه اجرته فقط، يبقى اخذ اجرته وسرق المال تقطع يده بسبب السرقه. تفضل يا شيخ. ولا بسرقة من مال له فيها شرك أو لأحد ممن ذكر، ولا بسرقة من مال له فيه شرك. معناه إن اتنين شركان ده بألف جنيه ولا بألف جنيه، وإن واحد من الشركين مد إله سرق من المجموع مالا، تقطع يده؟ تقطع ولا لا تقطع؟ لا تقطع. له شبهة يقول باخد من مالي، ما أنا ليه فلوس باخد من مالي، ليه في إيده هنا، طالما ليه في شرك يبقى يعذر ولا تقطع يده في ذلك. يبقى لا تقطع اليد بسرقة من مال له فيه شرك، يعني واحد شريك للآخر وأحد الشريكين سرق من مال المجموعة، سرق منه، يبقى هنا يعذر هذا ولا تقطع يده في هذا، إلا إذا كان له شبهة، شبهة في هذا الأمر يبقى لا تعزير ولا غيره. إذا كان أنه احتاج والمال موجود فأخذ من بنية من ماله، ما هو في واحد بيسرق من مال الشركة ما حدش هياخد باله من مال الشركة، وفي واحد بيسرق ما لا ما يقصدش يسرق، ولكن اضطر لهذا الشيء، أنا لي مال في هذا الشيء أخذه وأقول لشريكي بعد كده أنا أخذت من هذا. هذا الثاني لا تعزير ولا شيء عليه، الأول الذي أخذ في الخفاء حيث أنه يخفى على الثاني ما خدتش ما شفتش حاجة حيث أنه صاحبه يغرم، يبقى هذا يغرم في ذلك ويعذر به. ولا بسرقة، قال لنا ولا قطع على مسلم سرق من بيت المال، لا قطع على مسلم سرق من بيت المال لذلك. طيب أمال يتعمل في إيه؟ التعزير ده ولو بالسجن، السجن أو الجلد، لقول عمر بن الخطاب من سرق من بيت المال فلا قطع، ما من أحد إلا وله في هذا المال حق، لا ما من أحد إلا وله في هذا المال حق. الأثر ضعفه الشيخ الألباني، وثبت أن عمر عزر في ذلك الذي زور خاتم عمر وأخذ من المال جلد عمر 400 جلدة، 400 جلدة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس، عبدا من رقيق الخمس، الخمس أعلموا أنما غنمتم شيء فإن الله خمس ولا رسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، من الرقيق اللي في هذا الخمس، رقيق يتعلق أمرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم على أصحابهم، واحد من هؤلاء سرق فرفع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقطع وقال مال الله سرق بعضه بعضا، يعني هذا الإنسان من ضمن المال، هو مال العبد، لو أطعنا إيد هذا الإنسان قال لي ثمنه حدش انتفع به، يبقى على ذلك هذا يعذر ولا تقطع. يمكن الحديث ضعيف. الشرط السابع لقطع يدي في السرقة ثبوت هذه السرقة، تثبت إزاي؟ إما يشهد عدلان، يشهد عدلان أو أنه يقر، يقر يبقى شهد عدلان عليها. لاحظ في قضايا الدين والأموال قبلنا فيها شهادة العدلين، مش كده؟ هنا شهادة رجلين أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي، رجل ويمين المدعي، هنا هذه الأشياء كلها لا تثبت بها السرقة ويثبت بها المال، لا تثبت السرقة ويثبت المال. هنا من الأحكام اللي حنفرق بين حاجتين فيها، إن ثبت أنك خدت المال رجع هذا المال، ولا تثبت السارقة فلن تقطع اليد، لن تقطع اليد فيها، يبقى يغرم المال بذلك. لو أنه شهد على فلان رجل وامرأتين فتح الخزنة وخد منها المال وكذا، بنقول الشهادة في ذلك لابد من اثنين من الذكور. قضايا الأموال فقط هي اللي فيها رجل وامرأتان، في قضايا الأموال الدين والبيوع ونحو ذلك، إنما إقامة الحدود لا، ما يقامش الحد برجل وامرأتين. رجل وامرأتين يبقى من الممكن أن يفضل وراء هذا السرق ما اعترف على نفسه فتقطع يده باعتراف، لكن ما اعترفش على نفسه بهذا مع وجود شاهد عليه، مع شاهد ويمين هذا الإنسان المدعي، هذا نثبت به المال نقوله أنت أخذت هذا المال فيلزمك الغرامة. ولكن قطع اليد لا، ما كملش النصاب في الشهادة حتى تقطع اليد في ذلك، يبقى يعذر بأي شيء ولكن لا تقطع اليد إلا بشهادة رجلين أو باعتراف هذا الإنسان على نفسه. يبقى شهادة رجلين لقول الله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم، ماشي، يقول الأصل عمومه لكن خولف فيما فيه دليل خاص بهذا الدليل فبقي فيما عداه على العموم، يعني أن الأصل الشاهدان، لكن إن لم يكن رجلين في قضايا الأموال يبقى رجل وامرأتان، إنما السرقة لابد من شهود الاثنين ما هوش رجل وامرأتان. يشهدان بصفات هذه السرقة. سرق ازاي؟ يوم يشهدش على استفاضة، سمعت الناس بيقولوا فلان كان بيسرق، لابد نكون يا راهب. لا تسمع قبل الدعوة من المالك، يعني ممكن يتمسك النص، وفعلا الناس يقولوا شفناه بيسرق وفتح الخزنة وسرق منها 1000 جنيه وكذا. هنا لم يأتي صاحب المال يشكو، تقطع يد السارق ولا لا تقطع؟ لا تقطع. ليه؟ يمكن صاحب المال يجي في يوم يقول لك انا لا له رخصه، ما اديت له مفتاح، راح المفتاح ضاع منه، راح كسر الخزنه اخذ المال اللي فيه. يبقى على ذلك هنا لا تقطع اليد حتى ياتي صاحب المال فيدعي، صاحب المال يقول انه اخذ سرق مني هذا المال. يبقى لا تسمع قبل الدعوه من المالك او من يقوم مقامه، وكل محامي يقوم مقامه وكل وكيلا فيه، او باقرار السارق مرتين، او باقرار السارق يعني يقر على نفسه انه سرق. فجاء عن القاسم ابن عبد الرحمن أن علي رضي الله عنه أتاه رجل فقال إني سرقت، إني سرقت، فطرده، ثم عاد مرة أخرى فقال إني سرقت، فأمر به أن يقطع. وهنا فيه الرحمة، الرحمة إنه الأمر ده سارق يعترف على نفسه، والله يعني يمكن بعد ما اعترف يرجع في كلامه تاني، فلذلك علي بن أبي طالب طرد هذا الإنسان، امشي. طب ليه ما قمش عليه الحد نوله؟ ويمكن هو بيقيم عليه الحد يقطعيه، قال له لا مش أنا كنت أضحك عليه. فلذلك فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ماعز لما جاء ورده 4 مرات لغاية ما خلص الآخر، قرع نفسه 4 مرات، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الحد عليه. بل ولما أراد الرجوع بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تركتموه؟ إذا هنا الإقرار عن نفسه يجوز لهم يرجع في هذا الإقرار بعد ذلك ويؤخذ بكلامه. هذا الأثر عن علي صحيح، إن الرجل لما قرع نفسه مرة ثانية أمر به فقطعت يده وعلقها في عنقه، هذا ثابت عن علي رضي الله عنه. وإن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعلق يد السارق، فللقاضي أن يأخذ بما فعله علي كنوع من التأديب والردع للناس، تقطع يد السارق وتعلق في عنقه. ولا يرجع حتى يقطع، يعني رجوع السارق انه اعترف انا سرقت وما فيش شهود عليه، هنا صاحب المال قال ان سرق مني مال، وجاء انسان قال انا اللي سرقت هذا المال، يبقى اذا اقر على نفسه مرتين تقطع يده. ولكن قد ياتي في وقت قطع اليد يقول لا مش انا كنت بكذب في الكلام، انا كذب، لا تقطع يده ايضا، لا تقطع يده لغايه ما اذا اقر على نفسه وثبت لغايه ما تقطع يده في ذلك. ولا يرجع حتى يقطع، ولا بأس بتلقينه الإنكار، ولا بأس بتلقينه الإنكار، لحديث أبي أمية المخزومي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص قد اعترف فقال ما إخالك سرق؟ قال بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثة فقال بلى فأمر به فقطع. إسناده ضعيف ضعيف، إنما لا مانع، وهو نفس المعنى اللي في ترجيع النبي صلى الله عليه وسلم لماعز، أنه يقول أبيك جنون، أبيك لعلك شربت خمرة استنكهوه، يبقى هنا أشياء بيديله حاجة عشان يقول آه أنا شربت خمرة أنا بكذب ويمشي وخلاص. يبقى هنا مسألة قطع اليد أو إقامة الحدود ما هياش إنه الحق هاته اقطع إيده اقطع رقبته، لا لا، ولكن بتجعل الإنسان مخرجا حيث إنه في الآخر يقام الحد على اللي معترف على نفسه لغاية ما يقام عليه ذلك، أو اللي سرق السرقة قدام الناس بحيث يراه الشهود فيشهدون عليه، أو الإنسان الذي زنى وكان فجرا ولا يهتم لشيء فيشهد عليه 4 شهود. أشياء لو أنت دققت النظر فيها هتلاقيها قليلة وليست كثيرة. مين ده اللي هيروح يزني يجيب عليه 4 شهود يشهدوا عليه وهو بيزني؟ اللي بيزني بيستخبى بحيث ما يشوفوش حد، ولو شافوا واحد شافوا، لكن 4 يرونه معناه أنه فاجر مش همه حاجة، فعلى ذلك يشهد عليه 4 يستحق أن هو يرجم هذا الإنسان. يبقى مسائل الرجم هتكون نادرة جدا، وذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا، رجم الغامدية، هو ده اللي دي في الحديث، رجم هذا الشراحة دي إيها لعلي بن أبي طالب بعد ذلك، وعرفت القصة اللي فيها. فالعدد قليل جدا اللي يشهد عليه الشهود، واللي كانوا هم اللي بيقرون على أنفسهم لغاية ما يقام عليهم الحد. يبقى كذلك في السارق، إما يقر على نفسه مرتين أو يكون في شهود على ذلك يرونه يسرق ويصفون هذه السرقة، ولا يرجع حتى يقطع. هنا الحديث فيه أنه جاء اللص فقال ما إخالك سرقت، ما أظنك يعني ما إخالك، وهي الكلمة في اللغة العربية الوحيدة اللي على هذا الوزن إخالك، وإن كان يعني قد يقال أخال أخال كذا، ولكن اللغة رديئة فيها، اللغة الصحيحة الجيدة اللي فيها إخال إخال كذا، أظن وأتخيل فيه كذا. طيب، ولو وجب القطع بأول مرة لم يؤخره ولم يلقنه الإنكار وكذا ما تقدم عن علي رضي الله عنه، ودعا عن عمر أيضا في هذا الشيء بأسانيد يعضد بعضها بعضا، أنه أتي برجل فقال أسرقت أسرقت قل لا قل لا، يعني كأن الشرطة مسكت واحد بيسرق أو مسكوه بيجري، هو جاي هو ده سرق لأنه في إيده ماله كده وبيجري، وما فيش مدعي الآن يدعي على هذا الإنسان، فجابوا لعمر فعمر أخذوه شكله حرام بيسرق، فقال له أسرقت قل لا قل لا قال لا قال لا، فتركه عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. برضو ده يؤيد ما نقوله ان مسائل اقامه الحدود ما هياش كلهم الدار للنار على طول، وان الحق اقبض على الناس عشان تقطع ايديهم، لا، فيها مخارج شرعيه موجوده فيها، حيث انه لا يقام الحد الا على انسان هو اعان على نفسه بهذا الشيء. ايضا جاء عن عطاء قال كان من مضى يؤتى بالسارق فيقول اسرقت ولا أعلمه إلا سمى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، يعني لما كان يجيب السارق يسأل السارق أسرقت، يقوم السارق يقول له لا ما سرقش فيتركه، وإن كان لمنع أن يعذره يعذر، لكن هو عايز يفلته من قطع اليد، أن يفلت من أنه تقطع يده، فيقول له مثل ذلك أنه يلقنه في ذلك. خير التلقين ده منين؟ مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشيء. أيضا جاء عن أبي الدرداء أنه أتي بجارية سوداء سرقت فقال لها سرقت قول لا قول لا، فقالت لا فخلى سبيلها فخلى سبيلها. يبقى دول الشروط السبعة اللي في السرقة، فاضل الشرط الثامن حتى تقام الحد، وهي مطالبة المسروق منه بمال، ده آخر واحد في الشروط، إنه يتسرق منه المال يقوم يطالب يقول أنا عايز المال بتاعي فلان اتسرق منه، هنا إذا طالب. لكن إذا اتمسك اللص وبعدين جاء صاحب المال قال ما أنا ما فيش حاجة، ما أنا اللي قايل له روح خد هذا المال، يبقى عليه الأمر. في صفوان ليه ما نفعش هذا الشيء؟ ما نفعش ليه؟ لأن صفوان راح وقال هذا سرق مالي، هذا سرق مالي، بخلاف هنا اتمسك اللص وجاء صاحب مال قال أنا اللي قايل له ياخد هذا المال، فلا يقطع يد السارق بهذا الشيء، يبقى لابد من مطالبة المسروق منه مالي، سواء المسروق منه أو الوكيل بتاعه إذا كان محجورا عليه لحظ الولي، يعني إذا كان محجورا عليه. يبقى يقول يحتمل إباحة ملكه إياه أو إذنه في ذلك، إن صاحب المال أذن له روح البيت بتاعي مش عارف أفتحه اكسر بابه هات لي من داخله وكذا، اتمسك وهو بيكسر الباب، يبقى الآن صاحب المال إذا قال أنا اللي بعته لا شيء عليه في ذلك، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.